موقع طريق الإسلام يقدم لكم حي الله الإسلام دين المحبة والسلام دين المعاني الجميلة نسجها أحلى الكلام من وحي رب العظيم من في رسول الأنام فلا يليق بأمة اقرأ أن تقرأ دون الأخفاء. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث ورحمة لخلق الله ثم ما بعد، فلازلنا بحمد الله وطوله وفضله في هذا في هذه السلسلة المباركة تذوق المعاني، بنحاول نتذوق معاني الأذكار والعبادات. وصلنا تقريبا لنهاية السلسلة مع ذكر من أعظم الأذكار الذي كان يداوم عليه النبي صلى الله عليه وسلم في كل ليلة، وقال عنه من قرأ بهما اللي هو الذكر بتاعنا ده في ليلة كفتاه. اختلف أهل العلم كفتاه يعني إيه؟ قالوا كفتاه أي من الأجر، يعني كفاية عليه أوي من الأجر أنه يأخذ هذا الفضل العظيم يكفيه صيلة الليل، أو كفتاه من شياطين الإنس والجن، أو كفتاه من كل الشرور. ده النص الأول أو الفضل الأول في هذا الذكر اللي معانا النهاردة. وهذا الذكر أوتيه النبي صلى الله عليه وسلم من كنز تحت العرش كما في الحديث الصحيح، وأوتيه النبي صلى الله عليه وسلم في المعراج حينما عرج به إلى السماء السادسة فأعطي هذا الكنز وهذا الذكر العظيم. كذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم في يوم من الأيام مع جبريل عليه السلام، ثم فتح أو سمع جبريل صوتا من السماء فقال هذا باب فتح من السماء لم يفتح من قبل. ثم بعد ذلك نزل ملك من السماء، قال جبريل هذا ملك نزل من السماء إلى الدنيا لم ينزل من قبل. ثم أتى النبي صلى الله عليه وسلم هذا الملك فقال له أبشر فقد أعطيت ما لم يعطاه نبي قبلك الفاتحة وهذا الذكر. وهذا الذكر هو خواتيم سورة البقرة أو الآيتين الأخيرتين من سورة البقرة. وطبعا في سبب نزول هاتين الآيتين أن الله عز وجل لما أنزل قوله لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، لما نزلت هذه الآيات على النبي صلى الله عليه وسلم لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، قال الصحابة للنبي صلى الله عليه وسلم يا رسول الله إننا قد كلفنا من الأعمال ما نطيق، فكلفنا الصلاة فصلينا، وكلفنا الزكاة فزكينا، وكلفنا الجهاد فجاهدنا، ولكن نزلت علينا اليوم آية لا نستطيع أن نمتثلها. ما هي الآية؟ لله ما في السماوات وما في الأرض وإن تبدوا ما في أنفسكم أو تخفوه يحاسبكم به الله، يعني مجرد أن تخطر ببالك خاطرة وتفكر في معصية دون أن تفعلها أو أن تهم بها فإنها تكتب عليك. فهم الصحابة ذلك فقالوا يا رسول الله لا نطيق ذلك، فقال لهم النبي صلى الله عليه وسلم محذرا أتريدون أن تقولوا كما قال أهل الكتاب سمعنا وعصينا، قولوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. فامتثل الصحابة ذلك وظلوا يقولون سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير، يقول الراوي حتى ذلت بها ألسنتهم، يعني بقوا يقولوها دون أن يتفكروا طول ما هم ماشيين عم يقولوا إيه سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. حينئذ أنزل الله عز وجل هذه الآيات تخفيفا على المسلمين، فأنزل الله عز وجل قوله آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله وقالوا سمعنا وأطعنا غفرانك ربنا وإليك المصير. ثم الله جل قال الآية التي نسخت أو الكلمات التي نسخت هذا الحكم لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، ما كسبت من الطاعات اللي عملته من الطاعات ستأخذ ثوابه، وما اكتسبته وعملته من المعاصي ستنال عقابه، فلا يكون ثواب ولا عقاب إلا على الفعل الحقيقي وليس على مجرد الخاطرة كما فهم الصحابة من الآية السابقة. تعالوا نقف بقى مع الآيات. آمن الرسول بما أنزل إليه من ربه والمؤمنون كل آمن بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله. هناك الإشكالية أو الفارق بين المؤمنين وبين الكافرين في هذا الأمر الإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل. كثير من الناس أو من الأمم الأخرى يؤمن ببعض الأنبياء كاليهود مثلا، قالوا محمد نبي الأميين اللي هم غير بني إسرائيل، يعني محمد نبي وصادق لكنه ليس لنا، فكفروا بمحمد عليه الصلاة والسلام. لكن المؤمنون اللي هم بقى أتباع دين الإسلام آمنوا بالله ووحدوه وملائكته، فلم يؤمنوا ببعض الملائكة ويعادوا بعض. اليهود عادوا مثلا مين؟ سيدنا جبريل، قالوا هذا عدونا. آمنوا بالله اللي هم المؤمنون المسلمون، آمنوا بالله وملائكته وكتبه ورسله لا يفرقون بين أحد من الرسل، كل الكتب هي من عند الله وكل الرسل هم من عند الله، لا يفرق بينهم في الإيمان. طب بتأتي أشكالية ويقول لك طب ما بعض الشرائع أو الشرائع نسخ بعضها بعضا، يعني سيدنا مثلا عيسى عليه السلام لما جاء إلى بني إسرائيل قال لهم إيه؟ ولأحل لكم بعض الذي حرم عليكم. يعني إذن في اختلاف في الإيه؟ في المأمورات والمحظورات، ان في حاجات هتختلف من شريعة لشريعة ومن دين لدين. طب ايه سبب الاختلاف؟ والله واحد ودينه واحد وشرعه واحد، ليه بتختلف من امة لامم؟ ده بالضبط. نضرب مثال، لو مثلا في طالب في الابتدائية مثلا بيلاقي في قوانين في المدرسة بتاعته تناسب ان دول اطفال في ابتدائي، تأتي أقوام آخرين في إعدادي، ناس تانية طلبة في إعدادي، تلاقي فيه قوانين مختلفة، ناس في جامعة لهم قوانين مختلفة، ناس بتحضر ماجستير أو دكتوراه لهم قوانين مختلفة، كل قوانين تصلح مع المجموعة التي يفرض عليها هذا القانون، ولله المثل الأعلى. فكل شريعة من شرائع الله كانت تناسب القوم الذين شرعت فيهم في زمانهم ومكانهم وأشخاصهم، فكل شريعة كانت كاملة كمالا نسبي، أي بالنسبة للزمان والمكان والأشخاص، فنؤمن بذلك أنها كانت كمال في وقتها وزمانها ومكانها وأشخاصها. لكن حتى أن جاءت الشريعة الآخرة الكاملة وهي شريعة النبي محمد صلى الله عليه وسلم التي تصلح لكل زمان ومكان وأشخاص يأتون بعدها، فلها الكمال المطلق في كل زمان ومكان وأشخاص منذ بعثة النبي صلى الله عليه وسلم وإلى قيام الساعة. فهذا هو الإيمان بالله وملائكته وكتبه ورسله لا نفرق بين أحد من رسله، وقالوا سمعنا وأطعنا وفرانك ربنا وإليك المصير، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها. إذا كلفك الله بأمر وعلمت أنه فرض عليك فاعلم أن الله عز وجل سيعينك وأنك تقدر أن تفعله. مش ممكن تكون الصلاة صعبة، لأن ربنا سبحانه وتعالى لم يسقطها على أحد لا في زمان ولا في مكان. صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا، فإن لم تستطع فعلى جنبك، إلى غير ذلك، لكن لا تسقط الصلاة. فإذا لم تكن تسقط فاعلم أنك تقدر، لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت، غفرانك ربنا أين استغفرك نتوب إليك وإليك المصير، يعني إليك المرجع والمآب في نهاية هذه الحياة. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، يعني يا رب لا تكلفنا من الأحكام ما لا نطيق. كبعض الأمم شق الله عز وجل عليهم لأنهم شقوا على أنفسهم، هم الذين ضيقوا على أنفسهم كاليهود، فالله جل ضيق عليهم في الأحكام. ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا، ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به، واعف عنا واغفر لنا وارحمنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. وطبعا المغفرة والرحمة والعفو في فرق في معانيها، لكن سنتناوله إن شاء الله في الأذكار الأخرى أو تناولناه في بعضها. وفي آخر الآيات يقول الله عز وجل أنت مولانا، يعلمنا الله عز وجل أن الله عز وجل هو ولينا، هو ناصرنا، هو ولي نعمتنا، أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ودي لفتة جميلة جدا، أن أنت في كل حالات الإيمان وفي حياة معايشتك لمعاني الإيمان مع الله عز وجل لا تنسى أنك صاحب رسالة، وأن هناك كافرون يصدون عن سبيل الله، وأنك تحتاج أن تنتصر عليهم بالدعوة إلى الله. فالآيات جمعت بين معاني جليلة جدا من توحيد الله عز وجل والاستسلام لأمره والإيمان بالله والملائكة والكتب والرسل والاستغفار وطلب الرحمة من الله عز وجل، ثم الرسالة التي ندعو الله عز وجل أن نكون من أهلها ومن الذين يحملونها ويزبون عنها. نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه، أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بذكر الله ترتاح القلوب وتنزاح المتاعب والكروب، وتنزل رحمة الغفار غيثا به تمحى المعاصي والذنوب.